بعض هذه الأشياء مع الأسف، أنه يعتقد أنه من الذكاء أن يبهم السؤال ويستغفر العالم ويسأله حتى يقع في جواب وما ما وضح له الصورة. ويقول مثلا إذا حصل من واحد أنه قال كذا وكذا وكذا، فهل يكون مرتدا أم لا؟ هل يكون مرتدعا أم لا؟ هل يكون فاسقا أم لا؟ بعض العلماء خاصة بعد ما مرت تجارب يستفسر أو قد لا يجيب على السؤال، وبعضهم قد يجيب على ظاهره باعتبارها مسألة علمية عامة، لو سئل عن تنزيلها في الواقع ربما اختلف جوابه. فهذا من المهم أن تتبينه قبل السؤال، وألا تلغي أو تبهم وتظن أن هذا من الذكاء أو أنك أخذت منه جواب. في الواقع أنت تأثمت بما ستنقل وتأثمت بوضع العالم. وقد حصل كما رأى بعضكم كثير من الاختلاف في الفتاوى في فترة مضت، هذا ينقل كذا وهذا ينقل كذا، وكثير منها راجع إلى أن السائل ما أعطى العالم الحقيقة لما وراء كلمات سؤاله، إنما سأل سؤال عام ذاك ظن أنها مسألة علمية وما استفصل منه فأجاب على أنها مسألة علمية، فهذا لأنه ما رأى الأدب والتفريق بين المسألة العلمية وتطبيقها في الواقع، فلهذا أخذ هذا الجواب. وحصل من الاختلاف والآراء المتضاربة ما حصل لأجل هذه المسألة. إذن إذا كانت المسألة عقدية أو كانت المسألة فقهية فلا بد أن ترعى الأدب فيها وأن تفرق حين تسأل السؤال بين أن تكون شخصية أو عامة، وأن تبين ذلك للعالم الذي تسأله. أحوال السؤال، السؤال له أحوال. سؤال المسجد يختلف بعد المحاضرة، يختلف عن سؤال المسجد بعد ما ينصرف العالم من الصلاة، يختلف عن السؤال في الجامعة، عن السؤال في درس يلقيه العالم، يختلف عن السؤال فيما إذا كان راكب سيارته بيسمع بسرعة وبيجيء، فهذا السائل يأتي رائد ما شاء الله، والمسؤول يأتي يريد أن ينتهي، مثلا ألقى محاضرة زمنها كذا وكذا وأجاب منها كذا، فهو يريد أن يكون الجواب على نحو ما، يأتي يسأل سؤال هكذا عرضا فيأتيه الجواب فيأخذ هذا الجواب ويكون صادقا في أن العالم أجابه، لكنه غير صادق في أن العالم أراد، في أن العالم فهم ما أراده بأبعاده وما وراء كلمات السؤال. لهذا ينبغي أن نفرق رعاية الأدب وإغراء للذمة بين أحوال السؤال. سؤال المسجد بعد محاضرة له حال، سؤال المسجد بعد الإمامة له حال، سؤال بعد درس من الدروس في مجلس من مجالس العلم، بحث الدرس علمي في الفقه وفي التوحيد وغيره له حال بالإجابة والاستفصال والرد إلى آخر. سؤال الجامعة له، سؤال الهاتف له حال، سؤال السيارة له حال، إلى غير ذلك من الأحوال. وقد ذكر لي بعض كبار السن أنه أراد مرة أن يسأل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله سؤالا سيارة، فأجابه الشيخ وقال السيارة ما فيها فتاوى، يا رحنا للبيت ادخل وسأل، أو إذا كنا في المسجد ادخل واسألني فيه. لماذا؟ لأنه راكب معه في السيارة يعرض لها أشياء ويعرض هذا مر وهذا، والسؤال المفتي ينقل عن الله جل وعلا، المفتي موقع عن رب العالمين، حينما يجيبك يقول هذه فتوى الله جل وعلا في المسألة، يستفتونك قل الله يفتيكم، هذا كلام الله جل وعلا، هذا حكم الشرع، المسألة عظيمة. ولهذا كثير من السلف هذا السؤال ورد السائل وتردد وتردد وقال لا أدري كثيرا. مالك رحمه الله كان يسأل فيجيب لا أدري، وهو أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، أتاه سائل من مصر بعيد فقال له يا أبا عبد الله أتيتك من بلد كذا وكذا من أبناء لك وإخوان لك يحبونك وحملوني 40 مسألة، فقال مالك سل

أحكام لم يطلع عليها يعمل بها في نفسه. إذا حس أن المسألة مختلفة لا لا يحق هذه بهذه. إذا كانت عين المسألة فيعمل بها في نفسه في القنوت في الصلاة في الزكاة في الآخرة في الحج لا بأس. لكن إذا كان هو يقول هذه مثل هذه في الفرق العالم عنده ربما فرق لم يخطر على بال القارئ. ولو كان المسألة بالعقل فما كان فرق بين عالم وغيره. والله أعلم.